السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. السحر لغة هو ما خفي ولطف سببه، يعني إذا أحدث الإنسان حركة خفية يقال له سوى سحر، فعل سحر كذا، يعني لأنها خفية ما ليس كل يفطن لها أو يعرف مثلا كيف هذا الإنسان أحدث هذه الحركة. هذا من حيث اللغة يسمى السحر لغة هو ما خفي ولطف سببه، يعني أنه خفي وليس كل يفطن له وينتبه له. أما شرعا فإن السحر هو عقد وعزائم تقتل وتمرض وتفرق بين المرء وزوجه بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، لكنه سبب. وقوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون. ولقد علموا، الضمير يعود لليهود، ولقد علمت اليهود الذين اتخذوا السحر بديلا من الإيمان بالله ومتابعة محمد صلى الله عليه وسلم، اتخذوه بديلا، فإنهم قد خسروا دنياهم وآخرتهم. ما لهم في الآخرة من خلاق، يعني ليس لهم من ثواب الآخرة من حظ ونصيب. وهذا دليل على أن السحر كفر، لأن الذي يحرم من ثواب الآخرة هو الكافر. ولقد علموا لمن اشتراه معنى استبدله، يعني أنه اتخذ السحر بديلا من الإيمان بالله ومتابعة محمد عليه الصلاة والسلام. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني ليس لهم حظ ولا نصيب من ثواب الآخرة. إذن قلنا هذا دليل على أن السحر كفر، فإن من تعلم السحر أو علمه أو عمل به فقد كفر، لأن السحر ما يأتي إلا عن طريق الشياطين، كما في قوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، إلى قوله: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. معناه إذا تعلمه فسيكفر. فعلى هذا لا يحل تعلم السحر في أي حجة يأتي بها، يقول: أنا أتعلم السحر من أجل أنفع الناس، أنا أحل السحر أنفعهم. لا، لأنه لا يمكن أن يتعلم السحر إلا عن طريق الشياطين، والشياطين ما يبذلون شيء إلا بمقابل، والمقابل هو صرف نوع من أنواع العبادة لهم من غير من دون الله، يعني أنهم يشركون بالله، إما أن يذبح لهم أو يدعوهم يستعين بهم. المهم أن الشياطين لا يمكن أن يتعاونوا مع الإنسان إلا بمقابل، والمقابل هو الشرك بالله. فلذلك لا يحل للإنسان أن يتعلم السحر بأي حجة كانت، فإن من تعلمه أو عمل به أو تعاطاه فقد كفر. والسحر نوعان أو قسمان، لأن أنواع السحر كثيرة لكنه قسمان. قسم حقيقي يعني له أثر يقتل ويفرق بين المرء وزوجه بإذن الله ويكون سببا في المرض، هذا سحر حقيقي يعني له أثر، له أثر لا شك أنه ما يكون شيء إلا بإذن الله، ولكنه سبب ما هم بضارين به، لأن الله عز وجل يقول يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فلا يكون في ملك الله إلا ما شاء الله. إذن هذا النوع الأول هو السحر الحقيقي الذي يكون له أثر، إما موت أو مرض أو تفرقة بين الزوجين أو بين المحبين. وأما الثاني فهو خيالي، سحر خيال مؤقت، وهذا مثل ما حصل من سحرة فرعون لما ناظروا موسى ألقوا حبالهم وعصيهم وما أودعوا فيها وخلطوا فيها من الزئبق، ثم النفس الذي نفثوه كما تعودوا، فخيلوا على أعين الناس على أن الحياء على أن العصي والحبال أنها حيات وأفاعي تمشي وتسير تتحرك، وجاءوا بسحر عظيم أخاف الناس، لكن تبين أنه سحر وأنه دجل وكذب وخيال لما أن موسى ألقى عصاه فأكلت كل ما في الأرض من هذه الأشياء، فأبطل الله سحرهم وفضحهم وخيب آمال الكفرة، ولذلك السحرة هداهم الله فآمنوا وصدقوا، لأنهم بذلوا كل ما يستطيعون من قوة لإظهار سحرهم ليغلبوا موسى، فلما أنهم غلبوا عرفوا أن هذا ليس مثل ما عندهم، عرفوا أنه حقا من عند الله فآمنوا. هذا هو السحر الخيالي، وهو أنواع، أحيانا يخيل عليك الساحر صور لك على أنه يأخذ الجمر بيده ويضعها في فمه، هذا كذب، من يصدق أن الإنسان يأخذ الجمر النار ويضعها في فمه؟ فهذا من السحر الخيالي، يعطيك أوراق ترى أنها أوراق نقدية 550 و100 وغيره، فإذا فارقك الحل السحر فإذا هي أوراق عادية لا قيمة لها. إذا أنواع السحر الخيالي لا يحد كثير أنواعه، لكنه لا يطول، بمجرد ما يفارقك هذا الساحر يزول السحر وينكشف حقيقة فعله، وأنه قد خيل لك وصور لك شيئا لا حقيقة له. يضرب العمارة بيده فيرى الحاضرون كأن العمارة تسقط، يأخذ السيارة يحملها بيده أو يضطجع على الأرض وتطأه السيارة، هذا كذب. من الآدم خلق الإنسان ضعيفة، سيارة تمشي عليه ولا يمس شيء هذا. فأنواعه كثيرة. إذن السحر قلنا قسمان، خيالي وهو الذي يكون سحرا مؤقت ولا أثر له بعد ذلك، إلا أنه قد يخدعك الساحر فيأخذ ما بيدك من المال، أو يخدعك فيدعي أنه سيخدمك في شيء أو أنه سيعمل لك شيء، فإذا فرقك ما وجدت شيء. وأما الحقيقي أيضا عرفناه، وهو أن يكون في العقد النفس فيكون بسببه يحصل إذا شاء الله مرض أو موت أو تفرقة. ولذلك أمر الله عز وجل بالاستعانة من شر الساحرات، لأن أكثر من يمارس ذلك هن النساء، ولذا قال ومن شر النفاثات في العقد. وفي الحديث من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. والنفث هو النفخ مع شيء من الريق دون التفل، لكنه يهمهم بأشياء يمليها عليه الشيطان الذي قارنه واتفق معه. شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض. حكم الساحر أو الحد الواجب في حقه هو القتل. حد الساحر ضربه بالسيف. هل يستتاب؟ قولان للعلماء، والأرجح والله أعلم أنه يجب قتله بدون استتابة، لأن توبة الساحر ما تظهر، قد يتوب ظاهرا ويمارسه باطنا فلا نعلم عنه. لكن إذا قتل سلم الناس من شره وأمره إلى الله. وهذا له أدلة ثلاثة: حديث جندب حد الساحر ضربه بالسيف، وكتاب عمر للأمصار أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، يقول الراوي فقتلنا 3 سواحر ولم يأمرهم بالاستتابة. وفعل حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت عمر رضي الله عنهما أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. أحسن علاج للسحر هو الكتاب القرآن المعوذتين والفاتحة وغيرها مما سيأتي إن شاء الله ذكره وبيانه. الرسول عليه الصلاة والسلام سحره يهودي، فرقاه جبريل عليه السلام بالمعوذتين، وكان صلى الله عليه وسلم يعني يوم كان السحر معه كان يخيل إليه أنه فعل شيء ولم يكن فعله، فلما رقاه قام كأنما نشط من عقال. إذن فأحسن علاج للسحر هو الرقية بالكتاب بالقرآن، فالعين والسحر والجنون واللدغة يعني السم الحاصل عن اللدغة هذه أحسن علاج لها الرقية الشرعية بآيات قرآنية وتعوذات نبوية لا خليط لها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر، الطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله عنهما: طواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. نعم. يؤمنون بالجبت والطاغوت يعني يصدقون بالجبت وهو السحر، يعني أنهم كانوا في الجاهلية يقبلون على السحرة والكهنة ويأخذون عنهم ويرجعون إليهم ويتحاكمون لهم، فهم كانوا هم الذين لهم الكلمة والسلطة من حيث التحاكم والعلاج وغير ذلك، لأنهم ليس عندهم شرع ولا يعرفون حلالا ولا حرام. ولذلك قال جابر: الطواغيت كهان في كل ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. كل حي من أحياء العرب كان لهم كاهن يتحاكمون إليه ويرجعون إليه ويسألونه فيصدرون عن حكمه، والكاهن متفق مع الشياطين مع مسترق السمع، فربما صدق مرة لكنه يكذب 100 مرة، كما مر بنا في باب من هذا الكتاب أن الشياطين يسترقون السمع، فإذا أدركوا كلمة من السماء إن استطاعوا أن يلقوها على لسان الساحر أو الكاهن فإن الساحر والكاهن يغتنم الفرصة ويقولها للناس ثم يكذب معها بعد ذلك 100 كذبة ويصدقونه مع الأسف في فساد عقولهم وسفههم وأن قلوبهم مطموس عليها، يقبلون 100 كذبة على أساس مرة واحدة صدق لأنه جاءت هذه الكلمة من السماء، فإذا قال شيء مما يريد أن يجل عليهم ويكذب قالوا نعم لا بد أن يكون صادق، أليس لا قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فحصل، يعني عن الكلمة التي سمعت من السماء، يصدقون 100 كذبة على أساس مرة واحدة. إذن الطواغيت كهان، طواغيت مشتق من الطغيان وهو تجاوز الحد، والطواغيت كثيرون ليسوا فقط الكهان، أكبر الطواغيت إبليس كما قال ابن القيم رحمه الله: طواغيت كثيرون ورؤوسهم 5 إبليس لعنه الله ومن ادعى علم الغيب وهم الكهان ومن حكم بغير ما أنزل الله من الذين اتخذوا قوانين وضعية وآراء مخالفة للكتاب والسنة والكتب المنزلة، من حكم بغير ما أنزل الله، ومن ادعى علم الغيب، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن عبد وهو راضي. هؤلاء الخمسة هم رؤوس الطواغيت وأكبر. إذن يقول جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، يعني في كل حي من أحياء العرب كاهن يتحاكمون إليه ويرجعون إليه ويصدرون عن رأيه ويأخذون بتوجيهاته، لأنه هو المسيطر عليهم وليس لهم غيره مرجع، لأنهم قوم كفرة ليس عندهم شرع، فالشياطين قد لعبت بهم. نعم. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر. الحديث. قوله عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا يعني ابتعدوا عنها واحذروا منها، وهي أبلغ من كلمة لا تفعلوا أو اتركوا، أشد في الزجر. كلمة اجتنبوا أبلغ وأشد بالزجر من كلمة اتركوا أو ابتعدوا أو لا تفعلوا. اجتنبوا السبع الموبقات، يعني سبع الكبائر المهلكات. والكبائر ليست سبع فقط، لكن هذه من أكبرها. وإلا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها إلى السبعين أقرب من السبع. إحنا كبائر كثيرة، كل ذنب استوجب صاحبه حدا في الدنيا أو عذابا في الآخرة أو ختم بلعنة أو بغضب أو وعيد فهو كبيرة. فالكبائر كثيرة: الغيبة، النميمة، السرقة، الزنا، الربا، الخمر، العقوق، القطيعة إلى آخر، كثير. لكن هذه السبع من أكبرها. والمؤلف رحمه الله أورد هذا الحديث لأن فيها شاهد للباب، وإحنا نحن في باب ما جاء في السحر. فالحديث هذا للسبع على سبع كبائر منها السحر، فلذلك أورده من أجل الشاهد. اجتنبوا السبع الموبقات، يعني سبع الكبائر المهلكات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ يعني بينها لنا، دلنا عليها، وضحها لنا حتى نجتنبها إذا عرفناها. قال: الشرك بالله، لأن الشرك وهو صرف شيء من حق الله لغير الله هذا أكبر الكبائر وأقبح قبائح. الشرك هو أكبر ذنب أو أقبح ذنب عصي الله به، لما فيه من جحد للربوبية، جحد للألوهية، وتنقص للربوبية. هذا هو الشرك الأكبر. هناك شرك أصغر هو قبيح مهما كان، أقبح من كبائر الذنوب وإن كان أصغر، لكنه أخف من هذا، لأن صاحبه لا يخلد في النار، لأنه لا يخرج من الإسلام وصاحبه لا يخلد في النار. وله أمثال أمثلة كثيرة كالحلف بغير الله أو قول لله فلان ما شاء الله وشئت الآخر. لكن المقصود في هذا الحديث الشرك الأكبر، وهو صرف نوع من أنواع عبادة لغير الله كالذبح والنذر والاستعانة والاستغاثة والاستعانة والتوكل إلى غيره. العبادة كثيرة، أي نوع يصرف لغير الله فإنه يكون شركا أكبر. ولذلك بدأ به لأنه أكبر الكبائر، أكبر الكبائر وأقبحها هو الشرك. ولذلك في أي حديث يحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن الكبائر يبدأه بالشرك، ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى، قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. وفي الحديث الآخر أكبر الكبائر الإشراك بالله واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله. المهم أن الشرك هو أكبر الكبائر لأنه أقبح ذنب عصي الله به، ولأنه محبط لجميع العمل، وإذا مات عليه الإنسان يخلد في النار لا يخرج منها لا بشفاعة الشافعين ولا برحمة أرحم الراحمين، حكم الله عليه بالخلود الأبدي. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والآيات في هذا كثيرة. الشرك بالله والسحر هذا هو الشاهد من الحديث للباء، ومن أجله أورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب السحر، لأن السحر أيضا كفر كما علمنا أن السحر ما يأتينا عن طريق الشياطين والاستعانة بهم والأخذ عنهم والاعتماد عليهم، فما يستطيع الساحر أن ينفذ شيء إلا عن طريق الشياطين والاستعانة به. فالساحر من شياطين الإنس يستعين بشيطان الجن قرينه، وكبيرها الثالثة قتل النفس المؤمنة بغير حق. ومن المعلوم أن قتل النفس ظلما من أكبر الكبائر، وقد قال عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كم وعيد ترتب على قتل النفس ظلما. وفي الحديث الآخر لزوال الدنيا كلها أهون عند الله من قتل نفس مؤمنة بغير حق. وأول ما يقضى يوم القيامة بين الناس بالدماء. فالآيات والأحاديث الدالة على تحريم قتل النفس ظلما من أكبر الكبائر الأحاديث والآيات في هذا كثيرة. والذين لا يدعون مع الله إلا آخر، الله عز وجل قرن القتل مع الشرك. والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. أي ذنب يتوب الإنسان منه توبة صادقة قبل أن يموت فإن الله عز وجل يقبل توبته ويغسل حوبته ويبدل الله سيئاته حسنات إذا تاب توبة نصوح. وتوبة النصوح هي أن يترك الإنسان الذنب ويندم على ما فعل ويعزم على أن لا يعود. وإذا كان هذا الحق للخلق يعطيهم حقوقه ويتحلل منهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم، يعني في الدنيا، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يوم القيامة ما فيه دراهم ودنانير، فيه حسنات وسيئات، يؤخذ بحسناتك وتعطى للمظلوم، فإن فنيت حسناتك أخذ من سيئات المظلومين وطرحت عليك. إذن الكبيرة الثالثة هي قتل النفس المؤمنة بغير حق. لا يحل الدم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك للدية، ومفارق الجماعة. هذا هو الذي يقتل، بس إما يزني بعد أن يحصن، يعني بعد أن يتزوج، فهذا يقتل يرجم، أو يقتل نفسا ظلما فيقتل قصاصا، أو يرتد عن دينه فيقتل مرتدا، كأن يترك الصلاة عمدا ويستتاب فلا يتوب فيقتل. الرابعة من هذه الكبائر المهلكات أكل الربا. والربا أنواع، لكنه عموما أكل أموال الناس بغير حق، لكنه أنواع كثيرة وطرقه متعددة، أجارنا الله منها، كما قال عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يعرفون أكلة الربا يوم القيامة بضخامة بطونهم، وأن أحدهم إذا حاول أن يقوم سقط كأنه مجنون، يتخبطه الشيطان من المس. فالربا من أكبر الكبائر وأقبحها. والربا كما جاء في الحديث 70 حوب، يعني ذنب وإثم. أولها مثل أن يأتي الرجل أمه والعياذ بالله. ومن الربا أكل أموال الناس بأي طريقة، والطرق أجارنا الله منها كثيرة. المهم أن الإنسان عليه أن يتجنبه، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إذا اشتبه عليك المال حلال أو حرام اتركه، دع ما يريبك إلى ما يريبك. فإذا من ترك الشبهات استبرى لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وليس من الربا شيء حلال بأي حجة يدلي بها بعض الجهلة يتزلف بها عند بعض الناس مراعاة لخواطرهم وتقربا إليهم. الحلال ما أحله الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحرام ما حرمه الله عز وجل وحرمه رسوله عليه الصلاة والسلام. ليس لأحد أن يجتهد في تحليل حرام وتحريم حلال أبدا. إذن ليس من الربا شيء حلال بأي حجة وبأي طريق أبدا. الربا حرام كله، لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه، فهم إذن في الإثم سواء. ومن هذه الكبائر 7 الموبقات أكل مال اليتيم. وذكر الأكل، خصه بالذكر لأنه أعم وجوه الانتفاع بالمال، وإلا المقصود منه أخذ المال والاستيلاء عليه بأي وسيلة، سواء للأكل أو لبنى به بيت وتزوج به، اشترى بسيارة. المهم أنك أخذت هذا المال ظلما وعدوان عن طريق الربا أو مال اليتيم. واليتيم من فقد والده قبل البلوغ فلا يتمى بعد الاحتلام. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، تدخل النار من أفواههم وتخرج من أدبارهم. فمال اليتيم إذن محرم على من يأخذه بغير حق، ولا يحل منه شيء إلا بحق. تعمل لهم لمصلحتهم وتأخذ مقابل عملك لأنك محتاج فلا بأس بشيء معقول شرعا. أما تحتال عليهم ما داموا صغار ولا يفهمون وتأكل أموالهم فلا تلومن إلا نفسك. فالآيات والأحاديث الدالة على تحريم أموال اليتامى كثيرة، فهو إذن من أكبر الكبائر. ولذلك عده عليه الصلاة والسلام من السبع الموبقات، ومن هذه السبع التولي يوم الزحف، وهو الفرار من المعركة خوفا من الموت، والتخلي عن إخوانه المسلمين من أجل سلامة نفسه. أما إذا كان فر من أجل أن يتحيز إلى فئة من المسلمين يتقوى بهم، أو من أجل أن يتسلح ويتزود من القوة ليحارب الكفار ويعود إلى المعركة فلا بأس. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فلا تولوهم الأدبار، ومن يوليهم نبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. إذا كان بالحاجة إلى فئة من المسلمين يتقوى بهم يصل معهم، أو يتقوى بالسلاح الذي يعينه على قتال الكفار، ومع ذلك يسمى فار، والفرار من المعركة من أكبر الكبائر كما سمعتم. الكبيرة السابعة قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قذفهن يعني اتهامهن بالزنا وهن بريئات وما علمن بذلك، يقع في أعراضهن وهن غافلات عن ذلك. قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، محصنات عفيفات ليست من يقرب هذه القاذورات، عفيفة مؤمنة تقية كما فعل أهل الإفك الذين رموا عائشة رضي الله عنها. قال فالمحصنات الغافلات المؤمنات، خص المؤمنات بالذكر لأن الكافرة قذفها ليس كبيرا، لأن الكافرة قد عملت ما هو أكبر من الزنا وهو كفر، فما بعد الكفر من ذنب. كافر تستنكر عليه معصية يفعلها، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هذه السبع التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام كما حذر من جميع الكبائر في أحاديث أخرى وآيات أنزله الله بالتحذير أيضا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. والكبائر كما ذكرت لكم وكما تعلمون كثيرة. الشاهد من هذا هو قوله السحر، فإن من تعاطاه علما أو تعلما أو عملا فقد كفر، لأنه سيستعيذ الشيطان، والشيطان لا يخدمه إلا بمقابل، ولا يقبل مقابل إلا الشرك بالله. فلذلك يصبح الساحر مشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن جندب رضي الله عنه مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن مجالة بن عبدة رضي الله عنه أنه قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه الآثار كلها تشهد وتدل على أن الساحر يجب قتله وبدون استتابة، لأنه كما قلت لكم الساحر لو تاب وتظاهر بالتوبة فقد يمارس السحر سرا ولو تظاهر بأنه تائب. فلذلك قتله فيه تخليص للمسلمين من شره، وأمره إلى الله. إن كان تائبا صحيح فإن الله عز وجل لا يهلك عليه إلا هالك، ولا يضيع أجر من أحسن عمله. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم 3: جندب وعمر وحفصة، كلهم حكموا بأن الساحر يقتل ولم يذكروا أنه يستتاب، لأنه مفسد في الأرض وضار على الناس بأبدانهم وأديانهم وصحتهم وأموالهم وأزواجهم، فالساحر كله شر. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية البقرة. يعني الباب بما اشتمل عليه من الآيات والأحاديث فيه أحكام وفيه مسائل، فيه فوائد يجب أن نعرفها. أولا: تفسير سورة البقرة، وقد تبين بقدر الإمكان وهو بيان خسران اليهود ومن حذى حذوهم فاتخذ السحر بديلا من الإيمان بالله ومتابعة محمد عليه الصلاة والسلام، واتبع الشياطين بالسحر. نعم. قال ثانية: تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. نعم، الجبت قال هو السحر، يعني نوع من السحر أو اسم من أسماء السحر يسمى الجبت، هذا اسم من أسماء السحر. والطاغوت كما عرفنا مشتق من الطغيان وهو تجاوز العبد حده، ومن الطواغيت الكهان كما سمعنا. الطواغيت الكهان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، وليس الطواغيت هم الكهان فقط، فالطواغيت كثيرون كما علمنا، لكن من جملتهم ومن ضمنهم الكهان. نعم. قال ثالث أن الساحر يكفر وأنه يقتل ولا يستتاب. نعم، هذه المسألة الثالثة بيان أن الساحر كافر وأنه يقتل ولا يستتاب كما سمعتم، لأنه لو تاب ظاهرا من أجل أن يتقي أو يقي نفسه القتل فقد يتوب ظاهرا لكنه يمارسه باطنا فشره باقي، فلا يسلم الناس من شره ويأمنون حتى يقتل، وإن كان تاب توبة صادحة صحيحة فذلك بينه وبين الله. نعم. قال الرابعة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر رضي الله عنه فكيف بعده؟ يعني إذا كان هذه القاذورات وهذه الأشياء وهذه البلاوي والمحن والسحر والكهانة موجودة في العصر الأول في القرن الأول، بل كان على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن اليهود هم قواد ورواد السحر، كل شر مبدأه من اليهود، كل شر مبدأه من اليهود، ومن ذلك السحر، فهو أول ما عرف عن اليهود. فإذا كان ذلك موجود في ذلك الزمن فلا شك أن العصور المتأخرة ستكون أشد، ولكن على المسلم أن يحذر لا يمارس ولا يتعلم ولا يميل إليهم ولا يأخذ عنهم ولا يتودد لهم بشيء، فإنهم لو زعموا أنهم ينفعوك فإنهم يضروك أشد، لأن الساحر لو زعم أنه يعالجك فهو لا يعالجك حتى تكفر معه، كما ذكر حسن البصري قال لا يحل السحر إلا ساحر، فإن المسحور كل من الساحر والمسحور، يعني الساحر المعالج والمسحور المصاب، يتقرب إلى الشيطان بما يحب من أجل أن يبطل عمله عن المسحور. الشيطان ما يعمل شيء مجانا ولا يريد مال ولا يريد خدمة، يريد أنك تكفر بالله، فإذا كفرت بالله قد ينفعك في شيء مما هو سبب في وجوده، فعلينا أن نحذر من هؤلاء بأنواعهم ولا نثق بهم ولا نقترب منهم، وما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، تداوى ولا تتداوى بحرام، لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، يعني علاج السحر موجود لمن أراد الله شفاءه وسلامته، الرقى من الكتاب والسنة، وربما بعض الأدوية المباحة كذلك، وذكرت لكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سحر فقاه جبريل عليه السلام فشفاه الله. نعم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. جزاكم الله خير بارك الله فيكم. فالله قلتم يقول السائل هل هناك علامات بينة يعرف بها أن الشخص مسحور، خصوصا إذا قرئ عليه ولم يتكلم بسبب ذلك؟ على كل حال هو السحر نسأل الله العفو والعافية أنواع، قد يظهر عليه علامات تصرفاته ليست تصرف العقلاء، وقد يصاب بمرض يصير

فقد ارتكب جرما عظيم، وإن كان غير عاقل فلا حول ولا قوة إلا بالله. قلنا هل هناك فرق بين الساحر والمشعوذ؟ إيه، قد يكون المشعوذ هو من يدعي أنه يعني يستدل على مكان المسروق ومكان الضالة، وفي أشياء طلاسم يعملها قد يكون أخف شأنا من الساحر، يخدع الناس ويلعب عليهم ويأخذ أموالهم. وأما الساحر فهو والعياذ بالله كما عرفنا يفعل أشياء تؤدي إلى الكفر والقتل والمرض إلى آخره. نسأل الله السلامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.